الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة شيئا مما ذكره المؤلف عن الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، وقد اعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده، ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، لأن مسجد البيت بالنسبة للمرأة وإن أطلقت عليه اسم المسجد فإنه ليس بمسجد، إذ يصح البقاء فيه وهي حائض أو نفساء، فليست له أحكام المسجد. وأما بالنسبة للرجل فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه إذا لم تقم فيه الجماعة فلا يخلو من أمرين: إما أن يدع صلاة الجماعة ولها أهميتها، وإما أن يتكرر دخوله وخروجه، وهذا ينافي الاعتكاف. فالرجل الذي يطلب منه أو عليه حضور صلاة الجماعة إذا أراد أن يعتكف فإنه يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة وتجديد الوضوء وغير ذلك من لوازمه. أما الأمور الأخرى كعيادة المريض والزيارة وشهود الجنازة ودخول الأسواق فهذا لا يقوم به المعتكف. وإذا حصل منه إيقاع أي جماع فإن هذا يفسد الاعتكاف، فإن الجماع يفسد الاعتكاف ويبطله، لأن الله يقول في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. للرجل أن يعتكف ما تشاء، وللمرأة كذلك أن تعتكف، ولكن لا بد من إذن الزوج، لأنها إذا اعتكفت بإذنه قد تتعطل بعض مصالحه، فلا بد أن يكون قد أذن لها. وكذلك الرقيق إذا أراد الاعتكاف فلا بد من إذن سيده، فالمرأة ليست لها أو ليس لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها، وإذا اعتكفت بدون إذنه فله أن يحللها، أي أن يقطع اعتكافها، لأن قيامها بواجباته وبأموره واجب، بينما الاعتكاف سنة، وهو ما سنقرأه في هذه الليلة المباركة. 467. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يجوز لزوجة الاعتكاف بلا إذن زوجها. الرجل يعتكف متى شاء، يعتكف في رمضان في العشر الأولى، في العشر الوسط، في العشر الأخيرة، يعتكف في شوال، يعتكف في شعبان، كما جاء عمر إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. وكان ذلك زمن الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. دل هذا على أن الاعتكاف يمكن يكون ليلة واحدة، دل هذا على أن الاعتكاف لا يلزم له صيام. بعض العلماء يقول: لا بد من الصيام إذا اعتكف المرء، والقول الصحيح أن الصيام ليس بلازم. والدليل على هذا سؤال عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلة. والليلة لا يلزم فيها صيام، الصيام يكون بالنهار لا بالليل. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. نقول: الرجل له أن يعتكف أي يوم من الأيام، أن يعتكف بالليل، أن يعتكف بالنهار، في أي أشهر من الشهور، في عشر ذي الحجة، في العشر الأخيرة من رمضان، متى شاء اعتكف. أما المرأة لا، المرأة لابد من ضوابط. إذا أرادت الاعتكاف لابد من إذن زوجها، لأن لزوجها حقوق عليها، وليس لها أن تعتكف إلا إذا أذن لها. وإذا اعتكفت بدون إذنه فإن له أن يحللها من هذا الاعتكاف، بمعنى له أن يخرجها منه حيث اعتكفت بدون موافقته. نعم. ولا لقن بلا إذن سيده. مع القن هو العبد، هو الرقيق. وعرفنا في دروسنا السابقة الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالرقيق هو الذي بملك سيده، والرق مانع من الميراث، والرق مانع من الميراث، مر بنا هذا أو لا؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق هذا هو الأول، رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. يعني إذا كان الإنسان له ولد رقيق، الولد الرقيق لا يرث. إذا كان الإنسان له ابن قاتل، القاتل لا يرث. إذا كان للإنسان ابن على غير ملة الإسلام فهو لا يرث أيضا. وهذا معنى قول المؤلف: ويمنع الشخص من الميراث. هنا يقول القن ليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده، لأن القن مطلوب منه القيام بخدمة سيده، بزراعة، بصناعة، بمتجر، بغير ذلك. وإذا صام قد تتعطل تلك المصالح، فليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده. خلاصة القول أن نذكر أن المرأة لا يصح لها الاعتكاف إلا إذا أذن لها زوجها، وإذا اعتكفت بدون إذنه فله منعها، ويقاس عليها الرقيق لأنه مرتبط بمصالح سيده. نعم. ولهما تحليل. ولهما يعني للزوج بالنسبة للمرأة، وللسيد بالنسبة للرقيق، أن يمنعهما من إتمامه. نعم. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقة. من تطوع مطلقة، أي عمل تطوع للزوج أن يمنع زوجته، لأن هذا قد يعطل مصالحه، فليس لها أن تتطوع إلا بإذنه. لو أرادت عمل من أعمال البر، من أعمال الإحسان، من أعمال القربات، فلا بد من إذن إذن الزوج. لكن لو أرادت فعل واجب، لو أرادت فعل واجب عليها، فليس له أن يمنعها من الواجب. وإذا عملت عملا تطوعا فمن حقه أن يمنعها من ذلك. نعم. ومن نذر بلا إذن. ومن نذر بلا إذن، امرأة قالت إني نذرت أن أصوم 3 أيام، أن أصوم 10 أيام، أن أصوم 15 يوما. نقول النذر واجب لأنه طاعة، ومدح الله المؤمنين بأنهم يوفون بنذرهم، لكن ليس لك الوفاء به إلا بعد استئذان الزوج، لأن هذا قد يعطل مصالح الزوج، ومصالح الزوج مقدمة. وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تقول كان يكون علي الصيام، يعني الصيام الواجب من رمضان، فلا أقضيه إلا في شعبان، يمضي عليها من العيد، عيد رمضان، إلى أن يأتي شعبان من السنة الثانية. كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إن المرأة ليس لها أن تتطوع باعتكاف ولا بعمل من الأعمال إلا بإذن زوجها، وكذلك إذا نذرت نذرا فليس لها أن تفي به إلا بعد استئذان الزوج. نعم. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لأنه مر بنا حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، مرتبطة بالنية، لأنه قد يكون عملين متساويين في الظاهر، وبينهما من البعد والاختلاف كما بين المشرق والمغرب، والحديث يوضح لنا ذلك. فمن كانت هجرته، يعني جميع توجهوا من مكة قاصدين إلى المدينة، لكن يقول عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كسب الأجر وأفلح وفاز بالغنيمة وأدرك الخيرات وفاز بالدرجات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيقول لنا المؤلف رحمه الله بأنه لا بد من النية، يعني إنسان جاء للمسجد وجلس يوم يومين 3 4 10 وهو ما نوى الاعتكاف ما يكتب له أجر المعتكف، لكن إذا قال نويت أن أعتكف ليلتين، ليلة كما فعل عمر، 10 أيام كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، أو كما كان أزواجه يفعلن، كتب له الأجر وأدرك الغنيمة. نعم. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، بحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يصح إلا في مسجد. ولا يصح إلا في مسجد، يعني ما يجوز للإنسان أن يعتكف في البيت، لأنه إذا اعتكف في البيت فقد أثم، لأن اعتكافه في البيت يحرمه من صلاة الجماعة، ويحرمه من الصلاة على الجنائز، ويحرمه من أفعال الخير. لا، ولا يصح الاعتكاف إلا بمسجد. والآية الكريمة تقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف يكون في المسجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمساجد هي بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم. ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. يجمع فيه، يجمع فيه يعني تقام فيه صلاة الجماعة. أما إذا كان مسجد مهجور، لا، إذا كان مسجد يعمل فيه صيانة والناس انقطعوا عن الصلاة فيه، لا. مسجد يحتاج إلى أعمال وأشغال وهو حقيقة مسجد لكن ما في جماعة، جاء رجل قال: هل يجوز اعتكف؟ نقول: لا، لا تعتكف إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. نعم. أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف يعلل رحمه الله، لأن الاعتكاف يفضي، إذا كان مسجد ما تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما إلى ترك الجماعة وهذا لا يجوز، وإما إلى كثرة الدخول والخروج وهذا يتنافى مع الاعتكاف. لأن الأصل في المعتكف أن ينقطع عن كل ما يشغله عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم. لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف. إلا من لا تلزمه الجماعة، إلا الذي لا تلزمه الجماعة، يعني المرأة يمكن أن تعتكف في أي مكان إلا في أي مسجد، سواء كان تقام فيه جماعة أو ما تقام، إلا في المكان اللي تصلي فيه في بيتها، لأنه وإن سمته مسجد فليس له أحكام المسجد. إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. نعم. إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والأب فيصح اعتكافهم في كل مسجد بالآية. نعم. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال، مثلا إنسان دخل وصلى الفجر ثم بعد ذلك ذهب إلى مكان لا تقام فيه الجماعة، وكان دخوله قبل شروق الشمس، وقال: سأعتكف في هذا المكان وهو مسجد ولا تقام فيه الجماعة، سأعتكف فيه إلى الزوال، من الصباح إلى الزوال. نقول: لا حرج في ذلك، لأنه من الصباح إلى الزوال ليس هناك صلاة الجماعة. نعم. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها. نعم. وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه يقول سوى مسجد بيتها فلا يجوز. فالأئمة الحنابلة رضوان الله عليهم يقول: لا يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد بيتها. والأئمة الشافعية رضوان الله عليهم قالوا كذلك: لا يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. أما الأئمة الأحناف فقالوا: لا حرج في ذلك إذا انقطعت للعبادة في مسجد بيتها. نعم. وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة لجواز الابتلاء، لأنه يجوز أن تبقى فيه وهي حائض، ويجوز أن تبقى فيه وهي جنب، ويجوز أن تبقى فيه وهي نفساء. نعم. لجواز الابتلاء فيه حائضا وجنبا، ومن المسجد ظهره. يعني يلحق بالمسجد ظهر المسجد، سطح المسجد وفناؤه ورحبته ومنارته وما ألحق به، كل هذا له حكم المسجد. نعم. ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابه أو بابها فيه وما زيد فيه، والمسجد الجامع. يبين لنا رحمه الله قوله والمسجد الجامع أفضل، يعني مثلا نحن في الحي عندنا مسجد جامع ومساجد تقام فيه الجماعة، وجاء إنسان قال أيهما أفضل؟ هل أعتكف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعة، أم أعتكف في مسجد القريب من المنزل الذي تقام فيه صلاة الجماعة فقط؟ نقول الذي تقام فيه الجمعة والجماعة أفضل. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى الخروج يوم الجمعة، بينما المسجد الذي تقام فيه الجماعة فقط قد يحتاج للخروج في يوم الجمعة. نعم. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة إذا كان هناك جمعة. نعم. ومن نذره أي الاعتكاف. ومن نذر، ومن نذره. نعم. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد. ومن نذره يعني نذر اعتكافا، نذر صلاة في مسجد معين، قال سأعتكف في مسجد كذا بالعزيزية مثلا، وجاء يسأل، نقول لا، اعتكف في أي مسجد. نذر أن يعتكف في مسجد كذا في شارع الحج، نقول اعتكف في أي مسجد، لا حرج عليك أن تعتكف في هذا المسجد أو في غيره. لكن لو جاء وقال نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى مثلا، نقول لا بد من الاعتكاف في الأقصى أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. لو جاء وقال نذرت أن أعتكف في المسجد النبوي، نقول لك الاعتكاف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. لو جاء وقال نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام، نقول لا بد أن يكون اعتكافك في المسجد الحرام دون غيره. فمن نذر الاعتكاف في مسجد ما غير المساجد الثلاثة فله أن يعتكف في أي مكان. ومن نذر في أحد المساجد الثلاثة فيمكنه الانتقال من المفضول إلى الفاضل، وليس له الانتقال من الفاضل إلى المفضول. واضح؟ واضح معنى الكلام؟ نعم. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة. في مسجد غير المساجد الثلاثة، والمساجد الثلاثة هي الأقصى، المسجد النبوي، المسجد الحرام. فإذا نذر غير هذه الثلاثة فله أن يعتكف في أي مكان. ومن نذر الصلاة في غير الثلاثة فله أن يصلي في أي مكان. لكن إذا نذر في أحد الثلاثة فله أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل، وليس له الانتقال من الفاضل إلى المفضول. نعم. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى. مسجد مكة يعني المسجد الحرام، ومسجد المدينة يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. حينما يقول هنا مسجد مكة يعني ليس معناه أي مسجد من مساجد مكة، لا، مسجد مكة يقصد به المسجد الحرام، ومسجد المدينة يقصد به المسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. نعم. وأفضلها وأفضلها المسجد يعني الحرام. الثلاثة أفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى. نعم. وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاتي في مسجدي هذا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزم جواب الجواب لم يلزمه. إذا نذر في غير الثلاثة لم يلزمه أن يتقيد بما نذر، وإذا نذر أحد الثلاثة فيمكن أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل، وليس له أن ينتقل من الفاضل إلى المفضول، وبينا فضلها. نعم. لم يلزم جواب من أي لم يلزم الاعتكاف أو الصلاة فيه أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة. فإذا كان من الثلاثة نذر المسجد الأقصى له أن يعمل بالمسجد الأقصى وفي المدينة وفي مكة. إذا حدد المدينة له أن يافي به في المدينة وفي مكة. إذا حدد في مكة لا يعتكف إلا في هذه البقعة الطاهرة. نعم. إن لم يكن من الثلاثة لقوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي فيه واحتاج لشد الرحال. نعم. لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحال. نعم. إليه. لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. إذا نذر في مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام، نقول في أي مسجد. إذا نذر في مسجد بالعزيزية وأراد أن يعتكف في شارع الحج، إذا أراد مثلا أن يعتكف في جياد لو أن يعتكف في العزيزية في أي مكان، إلا في مسألة واحدة، إذا نذر الاعتكاف في مسجد جامع فليس له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. فإذا نذر في جامع فله أن يعتكف في جامع مماثل له. نعم. لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة تكرر خروجه وانصرافه. نعم. وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته. إذا عين أحد الثلاثة لا يجوز أن يعتكف إلا في الذي عين أو الذي أفضل منه. نعم. لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى. يعني لو قال في المسجد الحرام وقال أريد أذهب للمدينة نقول لا، لو عين في المدينة وقال أريد أذهب للأقصى قلنا لا. فإذا عين المفضول له الانتقال إلى الفاضل، وإذا عين الفاضل ليس له الانتقال إلى المفضول. نعم. لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزاه بالمسجد الحرام. إذا نذر في المسجد الأقصى أو المدينة أجزاه بالمسجد الحرام. إذا نذر في المسجد الحرام ليس له أن يقضيه في المسجدين الأخيرين. نعم. لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا. يعني نذر الرجل أن يصلي في بيت المقدس فقال عليه الصلاة والسلام صلها هنا، يعني في هذا المكان فهو أفضل. نعم. فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله. في النهاية قال فشأنك إذن، أنا أقول لك صلها هنا فهذا أفضل. نعم. فسأله فقال: شأنك إذن ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة. هذه مسألة جديدة أيها الأحباب، نذر أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يلزمه أن يدخل المعتكف قبل أذان المغرب في يوم 20 رمضان. إذا نذر العشر الوسط لزمه أن يدخل المعتكف قبل أذان المغرب في اليوم 10 من رمضان. إذا نذر أن يدخل أن يعتكف 10 أيام من شهر ذي الحجة يلزمه قبل بدايتها قبل أذان المغرب من تلك الليلة، لأن الليلة تابعة لليوم والليلة تبدأ بغروب الشمس، فيجب عليه أن يدخل المعتكف قبل غروب شمس تلك الليلة، وأن يخرج من المعتكف بعد غروب الشمس من ذلك اليوم. نعم. ومن نذر اعتكافا